ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كمان ده الموت عندهم عملية مخيفة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. على حياة. ومن الذين أشركوا، يعني زادوا في حرصهم عن الذين أشركوا. يبقى عايزين نفهم حرص على حياة، وكونهم أشد حرص على الحياة من مين؟ من المشركين أنفسهم. دي حارسين على الحياة ليه؟ عشان إيه؟ هم خايفين من الموت زي ما قلنا، عملهم وحش. عملهم إيه؟ يبقى كل ما حياتهم تطول يبقى أحسن إيه؟ ولذلك يحرصون على أنهم إيه؟ وما قالش، مش قال على الحياة، وعلى حياة يعني أي حياة نكر عشان تيجي أي إيه. ولذلك لا يبالون أن يعيشوا في زلة، في مسكنة، لا أن يعيشوا مفرقين مقطعين. المهم ما دام عايشين عايشين بس. أحرص الناس، أحرص من كل الناس على مين؟ على الحياة. على الحياة. طب ودي مفهوم، وأشد حرص ليه من المشركين ومن الذين أشركوا؟ أصل المشرك ما عندوش آخرة، والدنيا هي ما فيش اللي عنده إلا الدنيا. هو في عنده إلا الدنيا؟ إذن الدنيا هي كل شيء بالنسبة له. ما عندوش، ما فيش عنده شيء اسمه آخرة، ما عندوش خالص شيء اسمه إيه. يبقى كل حياته إيه؟ هي بس هي الحياة. لكن المؤمن عنده حياة تانية، إن فاتته هذه الحياة ففي حياة تانية تستقبل. لكن الذين أشركوا ما عندهمش، فيبقوا حريصين على الحياة دي ولا لا؟ أهو قال لك اليهود أحرص من مين؟ من المشركين. طب وأحرص منهم ليه؟ قال لك لأن دوك مش فاهم إن في آخرة، إنما ده فاهم إن إيه؟ في آخرة. إن في آخرة، ومع ذلك يحرصوا على الإيه؟ الحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني وأحرص من الذين أشركوا. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. الود هو الحب، الودادة. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. طب وهبه عمر ألف سنة، هبه أيزحزحه عن العذاب أن يطول عمره؟ طب النهاية هي هي، عيش ما شئت فإنك ميت. يبقى مثلا ميت، انتهت المسألة، انتهت الايه. يود احدهم لو ايه يعمر الف سنة. يعمر دي يقولوا عليها دايما ملازمة للبناء للمجهول. يعمر، ما يقولش يعمر فلان، يعمر يعني يعيش طويل، لان التعمير ده مش بايده، ده بيد الله. يعمر يعني يعمره الله، يعني يطيل الله ايه. كأن حتى اللغة قالت ان الحتة دي مش بتاعت الانسان، لا فعل للانسان فيها، الفعل فيها المين؟ لله سبحانه وتعالى. اللغة نفسه، واللغة دي قبل ما ينزل القرآن ولا لا؟ برضو ما عمر ويعمر، وما يعمر من ايه؟ من معمر. خلاص ما تقولش من معمر، لان معمر يبقى فيه يعمر، نقول له ما فيش يعمر، لان بس اسم مفعول، تبالك وياي. ودي ملازمة للبناء للمجهول، زي ما يقولوا ايه، زكم فلان، زكم فلان، لانه ما كانوش يعرفوا سبب الزكام ايه. زكم فلان، ها، مبني المجهول. مبني دايما، ده مبني للايه؟ للمجهول. وما يعمر من ايه؟ معمر. العمر، العمر بقى ده هو السن الذي يقطعه الانسان بين ميلاده وبين ايه؟ وبين مفوته. ماخوذ من ايه؟ الماده ماخوذه من العمار، من الايه؟ العمار. لان البدن تعمره الحياه، ساعة الروح ما بتنتهي يبقى أشلاء وخراب وتنتهي المسألة، تبقى المادة واحدة ولا لا؟ هي هي، من العمر ومن العمارة وكلها هي هي. يود أحدهم لو يعمر إيه؟ ألف سنة. وكلمة ألف سنة دي على عادة العرب في أن الألف هي نهاية ما كانوا إيه؟ يعرفون. ولذلك الرجل اللي قالوا له أنت فدتها بإيه؟ قال أنا فدتها بألف بنت كسرى، ولا هو وهو صحابي، قالوا أنا فدتها بألف. قالوا ده أنت لو قلت كذا كذا كانوا، قال والله لو عرفت شيئا فوق الألف لقلت. لو أنا عرفت شيء فوق الإيه؟ الألف. يبقى لو يعمروا ألف سنة معناها أنها دي نهاية الإيه؟ العدد فيما كانوا يعرفون. ولذلك كانوا يقولوا إيه، ألف ألف، ما قالوش مليون.